يا من نفرتم للجهاد بدوني تاقت إليكم يا رجال عيوني وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا من سكنتم في دمشق خذوني ويلوح لي علم الجهاد بشامنا لما أردت الغزو قد أسروني تالله ما أحلى الشهادة والمنى إني على ذاك الثرى قتلوني لما رأيت الكلب عاث بشامنا ذرفت دموعي ثم جن جنوني أبكي وما لي حيلة يا إخوتي إلا النفير لهم وإن أسروني شبل أحب العيش في ساحل الوضا قل لي لماذا قومنا منعوني إني أنام وفي عيوني دمع وأنا أحدق والسنا يحدوني إني أنام وفي فؤادي غصة فأنا المتيم والشجون شجوني من ذا سينصر شامنا ويريحنا هيا دعوني يا رجال دعوني مدوا لي الرشاش أنهضني الفدا ثم السبيل إلى دمشق أروني إن الجهاد يا أخي سبيلنا حتى وإن جاروا وإن سجنوني